حتى يأتيك اليقين. حتى يأتيك اليقين مع الدكتور أسامة العبد وفاطمة عمر. مستمعينا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. معنى الستر في هذا الحديث، بداية حوارنا مع الأستاذ الدكتور أسامة العبد. دكتور، أهلا بحضرتك. أهلا بك ومرحبا وبالمستمع الكريم. ماذا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالستر هنا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تكلمنا في حلقات سابقة عن معنى الستر، وسؤالك هذا يستوجب الإجابة العاجلة، وهو معنى الستر الوارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. الإسلام يحرص دائما على تزكية نفوس المسلمين وتحليتها بالخصال الحسنة والأعمال الصالحة، وعلى تنزيهها عن الخصال المذمومة والأعمال السيئة. فالنصوص الدينية تحث المسلم على ستر أخيه وتحذره من تتبع عوراته وزلاته، ومنها ما ذكرناه سابقا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومعنى الستر هنا عام، لا يتقيد بالستر البدني فقط أو الستر المعنوي فقط، بل يشملهما جميعا. قال شيخ الإسلام محي الدين النووي في شرحه على صحيح مسلم: وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفا بالأذى والفساد، فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه، بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر، لأن الستر على هذا يطمعه في الإذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله. بيبقى قدوة سيئة، يعني هو أصلا بيجاهر بالمعصية فبيبقى قدوة سيئة للآخرين. المقصود كده من الكلام اللي حضرتك قلته ده؟ نعم. كثيرا ما نشغل أنفسنا بعيوب الآخرين أكثر من التفكير في عيوبنا نحن ومحاولات إصلاحها. لا. فكرة الاشتغال بعيوب الآخرين، حكم ذلك وعلاقته بالستر. لا يجوز لأحد أن يشتغل بعيوب الناس، لأن الاشتغال بعيوب الناس سبب في فضح عيوب المشتغل به. يعني إيه بقى يا دكتور؟ أوضحها حاضر. ماشي. والسكوت عن عيوب الناس سبب في ستر الله للعبد، ومن نظر لعيوب نفسه شغلته عن عيوب الناس. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إلا من ظلم، نعم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. وهذا حديث يعلمنا الأدب العظيم الذي يجب أن نتأدب به، لأن الإنسان سوف يسأل عن نفسه لا عن غيره. أكرر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواه ابن حبان في صحيحه: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. القذى القشة الصغيرة. نعم. في عين أخيه يعني الحاجة الصغيرة. وينسى الشيء الكبير الذي يصنعه هو. وفي ذلك أدب عظيم يجب أن يتأدب به الإنسان. فكل ما كان سيئا من القول فالجهر به لا يحبه الله عز وجل، لأن هذا فيه نشر للرذيلة بين العباد. فإذا أذنب شخص ذنبا أو ارتكب كبيرة فباب التوبة مفتوح للعبد، لقوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وقد حث الإسلام على الستر على المسلمين. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، شكرا لحضرتك، ونستكمل الحديث عن الستر في الحلقة القادمة إن شاء الله. وغدا نلتقي حتى يأتيك اليقين. صفي الدين حسن.